الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال للنبي عليه السلام عن الإسلام ما هو، وعن الإيمان ما هو؟ قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. الشاهد من الحديث هذا في بداية الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخره قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهؤلاء المرجئة لم يعتبروا الصلاة من الدين، بل جعلوها أمرا ثانويا، إن أقامه الرجل أو ما أقامه لا فرق في هذا، المصلي ناجي والتارك للصلاة ناجي عندهم، الفاعل للصلاة كامل إيمانه والتارك للصلاة كامل إيمانه سواء. إذن ما الفائدة من إتيان جبريل عليه السلام من فوق من سبع سماوات إلى السماء الدنيا؟ ليه بيعمل إيه؟ ثم إلى الأرض، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن أمور أساسية، عن أركان الإسلام وأركان الإيمان، إيش الداعي؟ أو لا بجرد قلم يقولون ليس هذا من الدين؟ إذن هؤلاء حقروا ما عظم الله وعظمه جبريل وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه الصحابة لهذا: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه، دل على أن الصلاة من الدين، الصيام من الدين، الحج من الدين، الزكاة من الدين، وعد من هذا، وأن الدين أعمال، الصلاة عمل، والترك أيضا عمل، ترك المفطرات عمل، وأيضا اعتقاد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإحسان من الدين؟ هم قالوا لا، لو أساء، ما دام قال لا إله إلا الله، لو أساء ما أساء فإيمانه كامل ولا يضر إيمانه معصية. من أجل هذا ساق الإمام الأجري هذا الحديث عن عمر، وهو من رواية عمر رواه مسلم، ومن رواية أبي هريرة متفق عليه. قال حدثنا إسحاق بن راهوي، قال حدثنا النضر بن شميل، قال حدثنا كهمس بن الحسن أبو الحسن البصري. وكهمس من الأسماء المفاريد، عندكم كهمس، عندكم مسدد، عندكم عبصر، أبو العميس، أسماء المفاريد نادرة وقليلة، من واحد واحد كده، إنه مثل محمد عد ما شئت، أحمد عد ما شئت، إسماعيل عد ما شئت، إبراهيم عد ما شئت، علي عد ما شئت، وقص على هذا، إنه في أسماء مفاريد، لكن العلماء بيفردوا لها مؤلفات وأجزاء، بيسموها إيه؟ أحيانا مفاريد، أحيانا الوحدان، أحيانا إيه؟ الوحدان عن المفاريد، نفس المعنى. قال حدثنا عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر أو يعمر، إما بضم الميم وإما بفتح الميم، عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجميل، قال حدثني عمر بن الخطاب أبو الفاروق أبو حفص، قال بينا نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف أحد منا، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ظهر مظهر المتعلم. اقتل هذه الحشرة شيخ، أنت الحارس ونحن القراء، بس انتبه المراوح لا تخرب أكثر مما تصنع. تخلص اجلس مش مشكلة، شاكفين الله شره. طيب يقول لا يعرف أحد منا حتى جلس إلى نبي الله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفي على فخذه، يعني ممكن واحد يفهمه أن وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ وممكن العكس أنه وضع يديه على فخذي نفسه هو، وهذا هو الأقرب، عشان المكبر ما ينكسرش ولا حاجة. قال ووضع كفي على فخذي، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. خلاص المنديل، خذ منديله. الشيخ مش مشكلة يا شيخ، خذ منديل لو عايز منديل، خذ خلاص ارتاح ارتاح ارتاح، الأمر سهل إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. خلاص قال ووضع كفي على فخذي، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني تشهد هذا بقلبك وتقوله بلسانك. إذا الإيمان، الإسلام، الدين في اعتقاد، في قول، وتقيم الصلاة، الصلاة هذه فيها الاعتقاد، في عمل قلب، في عمل جوارح، فيها قول لسان الصلاة، وتؤتي الزكاة فيها بذل المال، وفيها عمل جوارح، وفيها أيضا عمل قلب، لأنه ما أخرج الزكاة إلا وأنه معتقد وجوبها وفرضيتها، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي المقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال صدقت. إذن الآن ذكر الإسلام والإيمان في حديث واحد، فمعنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان هو الاعتقادات الباطنة. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. صاحب جمص انتبه، جزاك الله خير، اسمع حضرتك، ها بارك الله فيك، خليك معنا. قال صدق. قال فأخبرنا على الإحسان. الإحسان ايه يعني؟ هو السؤال عن الإحسان فيما يتعلق بالمعبود سبحانه وتعالى، يعني في الإحسان نوعان، إحسان إلى المخلوق وإحسان حق الخالق. الإحسان للمخلوق بذل الندب، بذل إيه؟ الندب، وكف الأذى، وطلاقة الوجه، ثلاثة أشياء. بذل الندب يعني السخاء، البذل، العطاء، الجود، كرم، وكف الأذى، تمسك عنه أذاك بيدك، الأذى قد يكون باليد، قد يكون باللسان، قد يكون بالعين، قد يكون بالسمع، معناه أذى المسلم متنوع، فيجب الكف عن جميع أنواع الأذى، بالغيبة، بالنميمة، باللمز، بالهمز، بالإشارة، إشارة العين، بالسمع، بجميع أنواع الأذى، بالقدم، باليد، باللسان، أنت ما شئت. أيضا الأذى قد يتعدى إلى الأذى المالي، تؤذيه في ماله، معنى تأخذ ماله، تستدين وتماطل وما إلى ذلك. إنما الآن السؤال عن الإحسان الذي يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بعبادة الخالق سبحانه وتعالى. قال عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى المقامات، هذه عبادة شوق وترغيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويحذركم الله نفسه. نعم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، عبادة خوف ورهبة. إذن هذه مراتب الدين، مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. معنى يا إخوة، كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسنا، معنى كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. عرفتم؟ ها؟ واضح؟ طيب، هذا بالنسبة إيه؟ للمسلم والمؤمن المحسن، عرفنا. طيب الإحسان بقى، الإحسان يشمل الإيمان والإسلام. طب الإيمان يشمل الإسلام، يشمل الإسلام، إذن دائرة الإسلام أوسع. شوفوا بقى، دائرة الإسلام أوسع، وأضيق منها دائرة الإيمان، وأضيق منها دائرة الإحسان، وأضيق منها دائرة الإحسان. ولذا من المحسنين الصديقون، الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقلة من الصديقين في الأمة، وهي أعلى مقام ومنزلة بعد النبوة والرسالة، معنا. وعدت دواليك دواليك دون ذلك. طيب الآن قال فأخبرني عن الساعة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال ابن عباس أكاد أخفيها من نفسي، يعني الله عز وجل لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم، من الحكمة، من الحكمة أن الله أخفى عنك ساعتك، يعني ما فيها نقاش. يسألونك عن الساعة دي أيان مرسلا، فيما أنت من ذكراه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع الله على موعد الساعة تفصيل. شوف، أخفى الله عنك موعد ليلة القدر، أبهمها لتحرص، تشمر، اجتهد لتوافق هذه الليلة. كذلك أمر الساعة، لو واحد يعرف متى ساعته ممكن يعمل بالمعاصي طيلة حياته، ويجي قبلها بيوم ولا بيومين ولا بليلة يصير كما كان أبو بكر الصديق. طب إيش استفدنا؟ أين بقى اختبار العبودية؟ اختبار العبودية فين؟ لم تخلقت من أجلها؟ ها ممكن واحد وهو عارف الساعة كده هو ساعة شخص نفسه يظلم عباد الله ويقتل هذا ويقتل هذا ما حد يدري، ويجي قبلها بساعة كده ولا حاجة يقول أنا تائب إلى الله. طب حقوق العباد دول فين راحت؟ فين راحت الحقوق هذه؟ ولا شيء، لا يستطيع. إذا أخفاها الله عز وجل أول شيء. هذه من الغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب إذا الإيمان بالغيب بيختبرك الله سبحانه وتعالى بالغيبيات، ومنها بل أعلاها قيام الساعة. قيام الساعة متى تكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يدري متى تكون الساعة. قال فأخبرني عن الساعة. سميت الساعة، الساعة كده بالألف واللام للعهدية، معهودة عندنا جميعا، آخر ساعة من ساعات الدين. قال التي ما بعدها ساعة إلا بقى النفخ، نفخة يلتحق الأحياء بالأموات، ونفخة أخرى يبعثون من قبورهم، ده حياة ثانية، حياة الأخرة هذه. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلام من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام. أوتي جوامع الكلم، أوتي خواتم الكلم، أوتي فواتح الكلم، اختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام. قال عمر فلبث مالي، يعني شيء من الوقت، وهجرني مليا، يعني زمانا طويلا روح مني. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن لهذه الأركان أهمية عظيمة، أعظم أركان الدين هذه التي ذكرت في هذا الحديث. فلماذا يهون منها المرجئة؟ ولماذا يحقر منها هؤلاء المتهوكون الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأتوا بضلالات وأهواء وآراء من عند أنفسهم وخالفوا نهج السلف وضلوا وأضلوا بغير علم؟ كم حديثا قرأنا عند أخينا معتز، كم حديثا قرأنا؟ حديث عمر مباشرة. أي نعم، حديث عمر رواه الإمام مسلم، تفرد به مسلم عن عمر، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وما أظن أن المؤلف سيسوق من حديث أبي هريرة. ما ساقه. دعني أكتب السؤال، أكتب السؤال، جزاك الله خير، أكتب السؤال. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، قال حدثنا معاذ العنبر، قال حدثنا كامس بن حسن أبو الحسن البصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهن أو معبد الجهن، هذا الذي أحدث القول بالقدر، أخذ معبد عن غيلان القدر، وأخذ غيلان عن سيسويه النصران. شوفوا تلاميذ بقى ومشايخ منين، ها من بعيد مش من الإسلام أبدا، ها لكن انت بتاخد عن من؟ ده انت بتروي عن بخاري، وبعدين البخاري ياخد عن اسماعيل، واسماعيل عن مالك، ومالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر، وابن عمر عن عمر. شو السلاسل الذهبية؟ فرق بين تلك السلاسل وهذه الأخرى. شوف سلسلة معبد الجهني منين أخذ؟ عن غيلان القدر الدمشق. قالوا لما قتل غيلان القدري قتله خير من قتل ألف رومي. شوف ازاي. ليه؟ لأن الروم معروفون أنهم كفار، ما في هذا خلاف. لكن مصيبة واحد باسم الدين، باسم الدين يظهر العبادة والنسك ويأتي ببدعة ضلالة. طيب هو معبد الجهنة دي ماله بقى؟ ايش اللي عنده يعني؟ حافظ للقرآن؟ حافظ القرآن، حامل لكتاب الله، بيطلب العلم، بيطلب العلم، لكن دخل البيت من بابه لا، قفز من السقف، فتح له فتحة في الجدار ودخل، ما دخلش البيت من بابه، لم يتلقى العلم عن العلماء، لا علماء الصحابة ولا علماء التابعين. فهذه في ذاتها إشكالية جعلته يقول بالقول المنحرف في آخر عهد الصحابة، ومنهم ابن عمر، جاء الناس فازعون من هذا القول، أول من قال بالقدر، يعني أول من أنكر القدر، هذه المشكلة، أول من أنكر القدر. وانتوا عارفين طبعا قبل البدعة دي في بدعة، وهي بدعة الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، بدعة ايه؟ خوارج. طب بدعة خوارج دي فين؟ في اي جناح، في اي جانب؟ في باب اسماء الدين، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان فاسق، فلان كذا، فلان عاصي الى اخره. بالنسبة للبدع اللي بعدها سهلة، بالنسبة للبدع اللي بعدها ايه؟ سهلة تعتبر. فلما جاءت بدعة الخوارج جاء ما يقابلها بدعة الإرجاء، وبعدين مع بدعة الخوارج جاءت بدعة التشيع، تشيع العلي، ومع بدعة التشيع جاءت بدعة النصب، النصب أي الذين نصبوا أهل البيت العداء والبغضاء والشحناء، يعني في ناس غالوا بمحبة علي ومحبة أهل البيت، ناس آخرين قالوا أنتوا بالطريقة دي طب إحنا ننحو منحة عكسي، رد فعل. طيب البدعة دي متعلقة بالصحابة الأولى، البدعة الأولى متعلقة بالصحابة، متعلقة بأسماء الدين، متعلقة بأحكام الآخرة، ليست متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى ولا بأسمائه ولا بأفعاله. ولذلك البدع كلما كانت أقرب من عهد النبوة كانت أخف وأقاتل، وكلما بعدت من عهد النبوة كانت أشد. وأنا أريد منكم أن تستوعبوا هذا وتستقرئوا هذا. بعد كده جاءت بدعة إيه بقى؟ القدر. طب القدر ده في أي باب؟ في أفعال الله ومتعلق بصفات الله. بعد كده جاءت بدعة إيه؟ التشبيه أشد، والتجسيم أشد، والتعطيل أشد، حتى قالوا له ذات لا توصف بأي صفة ثابتة لا في الكتاب ولا في السنة. وجاءت بدعة خلق القرآن أشد. فكلما قرب العهد من النبوة كانت البدعة أقل، وكلما بعد العهد كانت البدعة أشد. فالآن شوف انظر، كان أول من قال بالقدر أي بإنكار القدر، بإنكار إيه؟ القدر. طب القدر ده من أفعال الله، الله يقدر هذا من فعله، الله يقضي هذا من فعله سبحانه وتعالى، من صفاته. ولذا أهل السنة والجماعة قالوا لا يؤمن أحدنا بالقدر إلا إذا أثبت أربعة أمور: العلم، الأجل السابق، هذا واحد، المشيئة التامة الكاملة، الثالث الكتابة الأزلية، الرابع كونه سبحانه وتعالى هو الخالق. أربع أشياء: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين في بيت واحد، جمعه: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة، سميت البصرة بصرة لما فيها من حجارة بيضاء، حجارة بيضاء تسمى البصرة. عندكم الحرة عشان فيها حجارة سوداء، إنما البصرة عشان فيها إيه؟ حجارة بيضاء. واللي بناها عتبة بن غزوان الصحابي الجليل في زمان عمر بن الخطاب، اختطها وبناها وأنشأها معبد إيه؟ الجهني من جهينة، قبيلة من قبائل العرب. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يحيى بن عمرو يقول، ويحيى بن عمرو من سادات تابعين الثقات، وحميد بن عبد الرحمن كذلك الحميري. فلقينا عبد الله بن عمرو، أول حديث هذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أول حديث صحيح الإمام مسلم. فلقينا عبد الله بن عمرو، انطلقوا شمرين جادين حريصين أن يقابلوا العلماء الصحابة رضي الله عليهم. فقلنا: وتعرفون عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة صح؟ فمن هم العبادلة الأربعة؟ ها؟ من هم العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، أربعة سمونا بالعبادلة. قال: فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن. مش معنى بقى يقرؤون القرآن يعني يقرؤونه نظر من المصحف، لا، يعني يحفظون القرآن كما تحفظ أنت الفاتحة وقل هو الله أحد، هذا معنى حاملين للقرآن. لكن هل يفقهوه؟ الجواب لا، ما في فقه. ومن ثم أتوا ببدعة عظيمة شنيعة في الدين. فمن حمل القرآن ينبغي أن يتفقه فيه، فإذا تفقه فيه اهتدى وهدى. أما إذا حمل القرآن وهو على غير النهج السليم فليحذر، لأن القرآن ينهى عن هذا ويزجره ويأمر بأن ينكف. قال: ويبتغون العلم، عندي هذا كذا، عندكم ايه؟ تتبعون العلم، وفي بعضها وتقفرون العلم، معنى. لكن ابتغاء العلم ده اذا دخل انسان من غير بابه ضل وزغ، اما اذا دخل من بابه كما دخل الصحابة رضي الله عليهم كانوا على خير عظيم. ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر إيه بقى؟ أنف، يعني مستأنف، يعني إيه؟ يقصدون بهذا أن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل أن تقع فلا يعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في هذا إنكار العلم الأزلي، وقد قررنا أنه لا بد من الإيمان من أربع بأربعة أمور وأربعة مراتب، منها العلم الأزلي، علم الله سبحانه وتعالى بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، علم الله سبحانه وتعالى بالكليات والجزئيات، علم الله سبحانه وتعالى بالواجبات والممكنات والمستحيلات، معنى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا يعملوا ايه بقى؟ لعادوا. وانت مش عارفك لو ردوا هيعودوا ولا ما يعودوا، الله هو اللي علمك، لانك انت متعلمش الغير. انت في ظنك كده لو انهم ردوا ممكن يهتدوا، ممكن كده في ظنك، معنى يا اخوة. لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والجماعة الذين تخلفوا عن الغزو لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. شوفوا ازاي، الله يعلم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. هؤلاء قالوا لا، هو لا يعلم بالأشياء اللي بعد وقوعها. قالوا بقى كلمة، هي الكلمة دي المشهورة عنه، أن الأمر أنف. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن المنزل لهم حفظوه وحملوه، قالوا قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. طيب الآية دي وما على شكلتها، العلماء بيفسروها تفسير وبيوجهوها توجيه صحيح، أن علم الله علمان، علم ضد الجهل هذا القسم الأول، وهو الذي نفاه الله عن نفسه، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل أبدا سبحانه وتعالى. طيب العلم الثاني بقى إيه؟ علم يترتب عليه الثواب والعقاب. أليس يعلم الله قبل مجيء موسى إلى فرعون أن فرعون لن يسلم؟ بلى. وأنه سيعاند؟ بلى. وأنه يريد أن يقتل موسى؟ بلى. وأنه وأنه وأنه. طيب لو أن الله سبحانه وتعالى عذب فرعون بدون أن يرسل موسى، أول شيء ما هذه بسنة الله عز وجل في الخلق؟ أول حاجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما يكونش لك حجة يرسل لك الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذن العلم المذكور في الآية مش العلم اللي هو ضد الجهل، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مش هو ذا العلم اللي المقصود اللي هم فهموه خطأ، ده علم نوع ثاني، معناه العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وهذا طيب أليس الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبا بكر الصديق أول من يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يؤمن، وأول كذا وأول كذا وأول كذا؟ طيب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر يثيب أبا بكر ويرفع المنازل العالية في الصدقية بدون ما يخلق في أبي بكر الطاعة، لكن ليست هذه سنة الله في خلقه أول حاجة. طيب والجنة، طب ما هي الجنة عايزة عمل، عايزة تشمير، عايزة عبادات، عايزة طاعات، خلقت من أجلها. من يحفظ البيت نعمة دار المؤمنين ايه؟ دار المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة، نعمة ايه؟ دار المتقين الجنة، دار الأمان. ما هو شوف بقى، مفيش أمان أحسن مما ترى في الجنة. أنت في الدنيا هنا ممكن في ذهنك كده تتصور ان معك عمارة، وبعد العمارة جنبها عمارة، وبعدها كده حتى توصل عند مرور دمياط كده، لكن الجنة كل دي تخيلات وأوهام وخيالات، لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمور حقيقية مش خيال، دار الأمان والمنى والمنى هي ذي الجنة. وذلك أقل واحد له مثل الدنيا 10 أمثال، لا أقل واحد. ما تقول ليش بقى ده شارع الصعيدي ملكه، لا ده شارع مش عارف ركسي ملكه، ده مش عارف ايه، ده سيبك من الكلام ده، ده أقل واحد. أقل واحد في الجنة له الدنيا 10 أمثالها. أمال بقى أكثر واحد يعمل ايه؟ لا إله إلا الله. عندما تذكر هذا وتستحضره حقا تتلاشى في نفسك الأمان الدنيوية تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبرز هذا في نفوس أصحابه فيقول لو تعلمون ما لكم عند الله، وهم اللي لبس إزار ما فيش رداء واللي إزارهم ممزق ها ومقطع واللي معهوش نعل واللي ما هم ما معه غطاء واللي ما معه إلا مأواه في المسجد، 411 شخص أهل الصفة كانوا في مؤخرة المسجد، فكانوا يأنسهم عليه الصلاة والسلام ويسليهم ويصبرهم فيقول لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقرة. فاقرة شو الزاد؟ ليه؟ لأن بارك الله فيكم نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيت، نعيم باق خالد، نعيم صرمتي. لو أن واحد من أنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار في الآخرة لو غمس في النار غمسة كده وبعدين يخرج، هل رأيت نعيما قط؟ قال والله يحلف بالله والله ما رأيت نعيما قط. طيب أبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فقل والله ما مر بي بؤسا قط. الناس دول رايحين فين؟ أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ هؤلاء المعرضون عن ذكر الله وعن طاعة الله. أنت ما خلقت إلا لعبادة الله وطاعة الله عز وجل، خلقك لحكم عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من أيام العبودية لله فابتلوا بشيء ثاني بقى، ما هو؟ رق النفس والشيطان، عبودية للنفس، عبودية للهوى، عبودية للشيطان. فشوف دولة لما تركوا كتاب السنة راحوا في طريق ثاني. نعم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. طلبوا العلم لكن ايه من غير الطريق المسلوكة. اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام من؟ جبريل عليه السلام. قال الله علمه شديد القوة. طب واللي علم الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب واللي علم التابعين؟ الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم. نعم طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني. وسلسل متصل آخر حلقاتها ببعضها البعض. قال إذا لقيت أولئك، شوف ابن عمر فتوى جازمة مش محتاج الشك، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. طب هو ابن عمر تبرأ من رجل مسلم؟ لا، من رجل كافر، لأن منكر العلم كافر. قال وهم مني براء بأكد، والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا ملء أحد، لو أنه أنفق كأحد ذهبا ما أنفقه فأنفق ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقبر. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب طب المسافر لو لابس ثوب ابيض ها يكون محضر حتى لو تركب ايه. والله لو معك سيارة اخر موديل برضو هتيجي فيها ما فيها يمكن مشت ها يم فيها سواد فيها عرق اقل حاجة حتى لو مكيف فيها لابد يجي بحاجة. انما ده جبريل نزل من السماء ثيابه بيضاء شعره اسود. انما شو المسافر ياتي شعره اشعر ها من شدة انهماكه في السفر واهتمامه. ولذلك شوفوا اشج عبد القيس رجل عاقر رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ الحلم والانا. قالوا بقى ليه؟ لانه لما هو سيد قومه اصلا لما اقتربوا كده من مسجد النبي عليه الصلاه والسلام التوى ما دخلش على النبي عليه الصلاه والسلام كده شعره منكوش وملابسه مبهدله. لا انحنى كده وراح اغتسل وتهيأ وجاء بملابس جميله ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام في احسن هيئه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاشد عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الحلم ضده الغضب والسفه والطيش. ولذلك الشباب جدوة من نار جدوة من طيش. هي دي المشكلة. بخلاف بقى الكبار يكون أخذ تجارب درس الأمور مش في الحياة شوية يكون هادي ما يعملش حاجة. يقول لك لا حكيم إلا ذو تجريب ولا حليم إلا ذو عثرة. معناه كما جاء عن معاوية رضي الله عنه فقال له إيه بقى؟ إن فيك إيه؟ خصلتين. طب هو لابس ثياب بيضاء ولا ثياب تانية بقى؟ لونها إيه؟ أهي ثياب الملائكة بيضاء. هذا واحد. قالوا ليه بقى بيضاء؟ الثياب البيضاء حلوة ومفضلة وإلى آخره. إيش السبب؟ قال العلماء الثياب البيضاء تعين على التواضع تعين على التواضع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها إيه؟ موتاكم. بخلاف الثياب الأخرى وإن كانت جائزة فربما تسبب البطش والتجبر والتكبر كلبس السواد مثلا. وإن كان جائزا لبس السواد معنا ممكن واحد ما لا يتأتى له يلبس ثيابا بيضاء أو فاتحة ممكن الثوب الأبيض بيتوسخ على طول معنا. أما الثياب الغامقة بتتحمل شيئا ما. قال شديد سواد الشعر. إذا المراد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذه قاعدة المتعلم مع معلمه. التواضع. طيب لما تفعل أنت مع معلمك هذا ألا يبذل ما عنده؟ بلى. بخلاف ما ذاك مستنكر جاي مستنكر ويقول انا راسي براسك. طب هذا هيديك ايه بقى؟ مش هيديك حاجه. اقول لك السلام عليكم. هتساله لا يجيبك. ها؟ تكلمه معرض عنك. شوف شوف جبريل بيعلمنا كل حاجه عليه السلام. قال فوضع كفيه على فخذه. فقال يا محمد الان لما لو قلنا وضع كفيه على فخذي نفسه فهذا من باب التواضع وجلسة المتعلم مع معلم. هذه نقطة. طب لو قلنا وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب الدلالة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة وموت. شوف انت ما كنت بينك وبين واحد علاقة قوية كأنه أنت وكأنه هو أنت تماما. كلاكما يعني روحان في جسد واحد أو روح في جسدين. أو جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. قال جبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيرا. قال حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبته إلى ركبته، فوضع كفي على فخذيه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا أيضا من باب الدلال والود الذي بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين هو لما بيقول يا محمد يظن الصحابة أن ده أعرابي جاي من بعيد غريب. أي نعم. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له أنه يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره الأركان الستة. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراته. قال: أن تلد الأمة ربتها. والمقصود بهذا العلماء فسروه بعدة تفاسير: أن تلد الأمة ربتها تسود وتملك الموالي، يكون سادة الناس، يكون قادة الناس، يكون ملوك الناس. وهذا موجود ومر في التاريخ الإسلامي، وهذا من الأمارات الصغرى. وأن يرى الحفاة العراة رعاء الشاء تطاولون في البنية. وليس كل ما ذكر هنا يكون محرما. أمارات سعى نأخذ فيها قاعدة: ليس كل ما ذكر فيها ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق الذم والتحريم والمنع. فإطالة البنيان أمر مباح، أمر مباح جائز. قال: رعاء الشاء أو رعاية الغنم أمر جائز. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا، أي مليا هي ثلاث ليال. ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ خصب سيدنا عمر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صبر عليهم هذه المدة. طب ما كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بعد ما يدبر منهم ومشى خلاص. لا، لما يأتيك الأمر على عطش تأخذه بشوق ولهف. هم قعدوا يخوضون: من هذا؟ من هذا؟ شيئا من الوقت مليا أياما ثلاثة. فجاء الفرج من النبي عليه الصلاة والسلام يخبره معنا. ثم قال لي، وهذا يعد من مناقب عمر رضي الله عنه، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي داود الحراني كذلك. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر. قال: قلت لابن عمر: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون: إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار. طب هذا كله فيها نسبة الشيء لمشيئة العبد، فأين مشيئة الله؟ لا إله إلا الله، ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء. أنكروا القدر وأنكروا مشيئة الله التي هي أحد مراتب الإيمان بالقدر، وهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد. قال: لبيك. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك بشيء، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدق. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن. قال: نعم. قال: صدقت. شوفوا بقى، أما واحد بيسأل سؤال والناس في حاجة إلى هذا السؤال، كأن السائل هو المعلم الذي ساق لهم هذا السؤال وأتى به، قام مقام المعلم. وهكذا علمنا جبريل عليه السلام، قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن، قال نعم، قال صدق، قال فما الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله خيره وشره، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، قال نعم، قال صدقت. عندي في الحاشية قال صحيح بما قبله وإسناده في ضعف، لكن هو الحديث المرفوع حديث صحيح سبق معه. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القط، قال حدثنا حسن الزعفران، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا العوام بن حوش عن محارب بن ذثار عن ابن عمر قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد أن لا إله إلا الله توحيد المعبود وأن محمد رسول الله توحيد المتبوع، توحيد المتبوع، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة، لأن الاغتسال من الجنابة أمانة، أمانة. شو الإنسان لا يطلع عليه إلا الله، علم أنه جنب بسبب احتلام أو جماع وقام هرع إلى الماء البارد ليغتسل، ما الذي دفعه؟ إيمانه، تقواه، مراقبته لله. ولذلك في الحديث والاغتسال من الجنابة أمانة، أمانة من دين الكفار ألا يغتسلوا من الجنابة، هذا دين الكفار، دين الكفار. قال وتغتسل من الجنابة لأنها فرض ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وقال صدق، فعجب منه أن يسأله ويصدق، قال فأخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، قال صدقت، فعجب منه أن يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال صدقت، ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في سورة إلا عرفته فيها إلا في سورته هذه. وهذا قال حديث صحيح. يلي هذا يا إخوان باب ذكر أفضل إيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو، نؤخره إن شاء الله لدرس الغد صباحا. دروسنا إن شاء الله من بعد العصر تبدأ كالمعتاد بإذن الله من هذا المكان في مثل هذا، في هذا المسجد، مسجد التوحيد. وأكرر أن درس فقه الصيام سيبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة بعد المغرب في هذا المسجد. مش عندك الإخوة من أراد أن يصور هذه النسخة فالوقت متسع معه، من أراد أن ينزلها من الكمبيوتر من على النت من أي موضع يعد العد. طلب أخونا عصام أخذتها من على النت، جميل. قسم العبادات كتاب الصيام، هذا الذي نريد، هذا الكتاب 8 مجلدات، هذا قسم منها، فقه الميسر، قسم العبادات، كتاب الصيام، أو شعب فقهية حديثية أو حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمتخصصين وغيرهم. تأليف قلنا الشيخ عبد الله بن محمد طيار، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، والشيخ محمد بن إبراهيم الموسى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة ثم نأخذ شيئا من علوم الحديث إن شاء الله، والدرس المتمم لإكمال الفرح بشرح دروس المصطلح، وإليه إن شاء الله دراسة منظومة البيقوني.